الله عز وجل يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما يأتي الإيمان أحبابي في الله، ويأتي توحيد الله عز وجل، ويحكم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، وهو كذلك بفضل من الله عز وجل، تأتي يا إخواني يأتي الأمن في هذه البلاد. وكذلك لا نخلط إيماننا بظلم، والظلم الذي ذكر في هذه الآية هو الشرك بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما نرزق أحبابي في الله الإيمان ونبتعد عن المعاصي والذنوب، والله يا أخوان يأتي الإيمان التام في الدنيا والاهتداء التام في الدنيا، وكذلك الإيمان الأمن التام يوم القيامة والاهتداء إلى جنات الخلود. فمن أجل ذلك يا أحبابي في الله نحتاج أن نقوي إيماننا، أن نتعلق بقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، فإنه إذا تمسكنا بالقرآن أحبابي في الله أتى الإيمان في القلوب. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم الله عز وجل أثنى عليهم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما المعاصي والذنوب والوقوع فيها، الله عز وجل أخبر في آيات أخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله. شيخ بدر تدري أن الذنوب والمعاصي تميت القلب تميت القلب. يقول الشاعر رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. طب كيف تجعل هذا القلب حي وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يا إخواني الغفلة التي أتت على قلوبنا بسبب المعاصي التي نقع فيها. الله عز وجل يقول كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا إخواني هذه المعاصي الإنسان إذا وقع فيها الله عز وجل ينساه. من أجل ذلك قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والنسيان هنا أحبابي في الله بمعنى الإعراض. أنت تعرض على أوامر الله عز وجل تعرض عن أوامر الله الله عز وجل يعرض عنك. الله سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به. ومعنى هذه الآية يقول ابن عباس فلما أعرضوا عما ذكروا به ماذا حصل لهم؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال العلماء تتنزل عليهم الملائكة عند أصعب الظروف عند الموت ثم تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. هذه في سورة إيش؟ يونس. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل يقول أومن كان ميتا فأحييناه. بعض الناس أموات

وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية فقال: أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الله عز وجل يقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وإن منكم إلا واردها أي النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن بشرك بشر لا تخاف اسمع تكملة الآية: ثم ننجي الذين اتقوا. يا رب اجعلنا من التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ختامها الآية: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا إخواني تعرفوا شو المزيد؟ المزيد رؤية الله، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. المزيد رؤية الباري سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى ناظرة؟ شكلها جميل، تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة. هذه الوجوه الجميلة ماذا تفعل في الجنة؟ إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله يا أخوان أعظم فوز مو لما يفوز فريق ولا تأخذ كاس، لا، أعظم فوز الفوز الحقيقي لما تدخل الجنة، لأن الله عز وجل سماه ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. ترى يا اخوان لما تسمع فريق والله فزت واخذت الكاس الكبير، لا الفوز الكبير عندما تدخل الجنة، ذلك الفوز الكبير. ولكن علينا أحبابي في الله أن نحقق الشرط. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب عشان كذا يا شيخ بدر أنا بقدم لهم هدية كده. الآن هدية من الشيخ منصور لشباب المدينة وأهل المدينة. أي نعم، قصيدة كذا. أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم بهذا المقام وهذا النعيم. اسمع الوصية من أحبابي ومني إليكم أحبابي في الله. بأرض المدينة صحب كرام تفانوا وضحوا لكي لا نهيم وما بين منباره سيدي وما اسكانه روضة من نعيم وما اسكانه روضة من نعيم فيا أهل طيبة تكونوا بها على نهج أسلافنا المستقيم وعظم أخي دائما شأنها ففي أرضها خير جسم يقيم ففي أرضها خير جسم يقيم. صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. جزاكم الله عنا كل خير، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.